بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ربنا، والصلاة والسلام على رحمته تعالى للعالمين نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين وعنا معهم إن ربنا هو المنعم الكريم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع موضع من مواضع لا ولا لا ولا لا ده ولا ده، من مواضع ثنائية النفي في أساليب القرآن الكريم، قول الله تعالى في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لا تخافي ولا تحزني، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في كل القرآن الكريم عندما تقف عند هذه الثنائية للنفي يجب أن تتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ لا تخافي ولا تحزني، لا ده ولا ده ليه؟ الإنسان ممكن يبقى قلبه جامد ما يخافش، بس يحزن لما يشوف نتيجة عمله الجر بالإضافة اللي عمله وهو قلبه كان جامد، يلطم بشقافة يكسر قلة ويلطم بيها، لأنه قد يتخذ قرارا وهو أسد، هو خافش من عاجل مؤاخذة. اوكي، هتعمل ايه يعني؟ حرمي ابني لا قدر الله من الدور الرابع، وهو مفكر ان الولد لما يترمي من الدور الرابع هينزل له يلاقيه بيلعب كوره شراب، فينزل يلاقيه فطس هلك يحسب. ما بتكرش ان في واحد قلبه يبقى جامد ويلاقي ابنه راح في الدواسة ولا يحزنش الا اذا كان مجنونا او غير سويا او الى خلافه، لكن دايما مين اللي ما يخافش ويعمل العمل ويلاقي نتيجته فلة فلا يحزن؟ أخيدين بالكم، ربنا قال لأم موسى لا تخافي، حطيه في صندوق وارمي الصندوق في اليم، واوعي تفكري انه هيغرق او هيموت او هتاكلوا السمك. انا ربك، انا الحافظ، انا هرجعولك بعد ما حطتيه في موضع الضياع. وقد كان انا رادوه اليك. فيبقى لابد ان تلقيه دون خوف، لانها وان كانت تلقيه في موضع الهلاك الا ان معها وعد الله، والله لا يخلف وعده، فهيحفظه هيحفظه. ومش كده وبس، ده هيلتقطه آل فرعون اللي بيدبحوا مثله، ومش هيدبحوه. أنا قلت تعرف؟ تعرف يعني كده؟ هتقول ولا براوة؟ هتقول يا حلاوة الدين؟ هتقول يا حلاوة التصديق؟ والشهداء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم هيلاقوا أجر. مفيش حد يتمنى يموت ويرجع ويموت ويرجع إلى الشهيد لما يرى من الكرامة، هيحزن إزاي؟ والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا فهما يا بت فهما يا فاهم يا ولا فهم يا ولا عرفت يا بت عرفت يا ولا يا لا ويفيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ما نقص مال عبد من صدقة، بل هيزيد، بل واخدها بالحساب. المية هتنقص لما آتى وصدق بعشرة، هتبقى 90. قل له يا غبي، الحسبة مش كده، 90 هتبقى 9,009,000,000، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. شفت ثنائية النفي؟ ربنا ما بيسيبش حاجة. تقول لعيل تعالى اشرح لك درس هيجي منه في الامتحان، فلو جالك وهو مش خايف ومطمن وقال لك ايوه يا عم، تقول له كتبت كتا كتبيتا كتبت كتا كتا، ويجي الامتحان ما يجيش فيه السؤال، يحزن على اللي انت قلته له واللي انت شكنت بنتك كله لم يجد نتيجة لما أعطاك من اهتمام، من عناية، من تركيز، يعني تركيز أنا آسف، من attention، من perturbation. إنما لما يديك ودنه وقلبه وعقله ويقول لك ها ها ها ها ها أيوه يا عمو أيوه، يبقى لو قال لي ها يبقى اقسم على 2 واضرب في 3 واطرح 5، تقول له برافو، يروح الامتحان ما يلاقيش حاجة عندي خالص، يحزن. إنما بقى لو أنت قلت له لا خوف عليك ولا أنت تحزن، يبقى أنت شور، بور، هور، مور، كور، أي كلام. قد يصدق الناس فيما يقولون من واقع خبراتهم وتجاريبهم، ومن واقع شكمنا بكمنا، وقد يكذبون، لكن الله إذا جمع بين النفيين فلا خوف ولا حزن. يا عقوبة في الحاجات الحلوة دي، الصباح الفتاح ده. الآية 7 من سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله يجعلنا، الله يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا حد قال آمين وكمان آمين صغيرة أو كمان آمين صغيرة. إيه الحلاوة دي؟ إيه النقاوة دي؟ ايه البطاطا دي؟ ايه الشوكولاته دي؟ ده احنا يا ابني مع رب. الله اكبر، سبحان الله وبحمده حين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيه وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، كورونه ايه؟ كانسر ايه؟ ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، أمره الأمر. ياه، ألا أحبني في اليم؟ لو أنا اللي قلت لك، اوعى تصدق حد يقول لك ارمي ابنك في البحر ولا تخف ولا تحزن. قولوا ليه وحياة أمك، وأنت كنت ربنا ولا إيه؟ أيوه خليك صاحي لحد يضحك عليك، تبقى بلوى مسيحة. عظيم أخوار السر. يا لما يقول، بس لما يقول يا رب قول لنا، يا رب ما تقولش علينا، يا رب قول لنا، يا رب اجعلنا ممن قلت فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب أحسن خاتمتنا في كل أمورنا ولا نحزن. يا رب قد أوضحت لنا السبيل فاهدنا سواء السبيل. في عيال بتخاف وبتحزن، يعني يبقى داخل، او البنت بالذات تبقى داخله كارهه، والناس بقى يقول لها لا ده مش احسن منه، ده بشندي يا هبله. طب انت بابا اسمه ايه؟ تقول بشندي. لا ده بشندي بقى. الدن على الودان اقوى من الشحر، يدنوا يا ولدي على ودانا ازاي؟ لا وايه؟ واللي تكرهه ما فيش احسن منه. وحيت امك، ده اللي اكرهه يغور، يغور يغور، غواره غواره. وانا اعمل ايه في الحاره؟ فتيجي داخله يا ولدي وعندها امل ان كلام الناس يتحقق، انه بشندي هيهنيها وهيسعدها ويفشحها ويريحها وبعد الفاس ما تقع في القلقاس، يشقيها ايوه، ويعذبها ايوه، ويجوعها ايوه، وما يكسيهاش ليلى، الله يرحمك يا ليلى. يبقى هتعمل ايه؟ تحزن. يبقى خافت يا ولدي وحزنت يا ولدي. وفي ناس ما بتخافش، لازم تحزن. انا لها اخش يا شملول، وبرضو الناس ممكن يقولوا لها ده بشندي المعفن، تقول اه ها ده بشندي اللي ما بيركعهاش هخليه يصلي. اصلا كانت نبي، ده النبي ما قدرش يخلي المنافقين يصلوا يا جدع. انت بسلامة امك هتخليه يصلي؟ يا متلوفة يا بنت المتلوفة، يا مهفوفة، يا خبر اسود. فتبقى دخلت بكل شجاعة وعندها شكي في نفسه انها هتوضبه، يقوم يوضبها ووضب امها واللي يتعرض لها. يبقى دخلت بلا خوف وخرجت بحزن لانها لم تجد نتيجة لتوهماتها التي كانت. وقيس عليها المشروعات بقى من غير دراسة جدوى، اللي هي ألف بيه في التجارة والأعمال. هجيب بخمسة وهصرف على الخمسة سبعة يبقوا 12، وبيع ب15، دراسة جدوى. لو باع ب14 يبقى كسبان، مرة يكسب مرة يخسر لا حزن، لأنه فاهم طبيعة التجارة. إنما ده ما عندوش فكرة عن أي حاجة، يقول لك بتوكل على الله، نمسح في ربنا بقى، كأن ربنا ما قالناش المنهج. فاسأل بيه خبيرا. لا اسأل يا جدع، توكل على الله يا جدع. كم واحد في الأمة الإسلامية عايش بهذه النظرية اللي هي ملهاش أي سند ولا أساس في الدين؟ ما هو كله على الله. ارمي حمولك على الله، عبارة وسخة، عبارة وسخة. أنا أرمي، تيجي كلمة الرمي على الله بأي حال من الأحوال؟ ما فيش حاجة في الدنيا اسمها ارمي حمولك على الله، عبارة سافلة. أنا أرمي على ربنا، شيل يا رب شيل الحمول، أتوكل على الله، لا أنعي هما والله معي. الله يدافع عن الذين آمنوا، الله يكرم عباده المخلصين الآخذين بالأسباب. إنما أرمي، أرمي حمولك على أمك، تقوم تشيل شوية وأنت تشيل عنها شوية. إنما إحنا نجعل ربنا موضعا للرمي. يا سنة سوداء يا ولاد عليا وعلى جابوني. أرمي، لا إله إلا الله يا أولاد، لا إله إلا الله يا أولاد. ينفعش، مش كده جميلة؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلا خافت ولا حزنت، ده هو وصل قصر فرعون اللي بيقتل مثله، وجت امرأة فرعون قالت لا تقتلوه، قال لها حاضر يا عيوني، ارضع يا ابني، المستحيل هتولوا واحدة على جرسون يمكن ما بيحبش الشعر الطويل أبدا، طب هتولوا شابة لبنها أول ما يمسك صدرها يشفط؟ أبدا يا أخي، مش هرضع إلا من صدر أمي. وأخته قامت بالواجب بقى، مخابرات. مين اللي ما خلاهوش يرضع؟ اللي خلقه. وحرمنا عليه المراضع. قلت لهم انا ادلكم، انا ادلكم انا على اللي هترضعوا وتكفلوا، بس في مشكله. قالوا لها ايه؟ قلت لهم الست اللي هترضعوا وتكفلوا اهل بيت. يعني ايه اهل بيت؟ يعني ما بتخرجش من بيتها. عايزين ترضعوه ابعته لها. فرجع، فرجع ورضع من صدر امه، والامن المركزي واقف بره يحميه. ايه النغنغه دي؟ ايه الجماله دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه القران الحلو ده؟ وفين اثره علينا؟ مطرح ما تروح رجلينا، ومكان ما نمد ايدينا. اليقين بوعد الله أملنا في الحياة، لأننا إن انطلقنا من وعد الله فلا ولا فلا ولا لا نخاف ولا نحزن. دمتم طيبين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.